تقول هذه السائلة بأنها امرأة ضعيفة النظر، وكيف تتغطى وهل لها أن تلبس البرقع؟ ليس للمحرمة أن تلبس النقاب ولا البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. طيب. وبإمكانها أن تغطي وجهها وتجعل على العينين نظارة من اللون الأسود، ويحصل المقصود إن شاء الله. إن شاء الله. طيب وكيف الشراب يعني من نوع ولا لا؟ بالنسبة للبس الشراب شيخ للمحرمة شيخ. المرأة لها أن تلبس الشراب، والرجل ليس له أن يلبس الشراب. طيب. والمرأة والرجل ليس لهما أن يلبسا القفازين. القفازين